دائرة نصف قطرها كام؟ 20 متر. طب اللي بتنور نص الكرة الأرضية. طب وبتنكسر وبعدين نجيب لمبة غيرها، وبتنفسد وبعدين نجيب ناس يصلحوها، وبتعمل ودي لم فسدت ولا جرى لها حاجة وعملت مد الكون بقى. ايه ده كان يجب اننا نشوف ايه الحكاية دي، لازم عشان اقول له كتر خير اللي عملت الحكاية دي. اذا فالحمد حينما استقبل الانسان هذا الوجود استقبله بكل مقومات الحياة التي لا يمكن ان تخضع لقدرة بشر ولا لادعاء بشر، مش لقدرته بس ولا لادعائه. كان يجب اننا نلتفت ونقول مين دي. ام قال لك اذا فالحمد يجب ان يوجد في الوجود، بس الخلاف نوجهه لمين. فقال الحمد لمين؟ لله. الحمد لله. تجد بقى ايات القرآن اللي بدأت بالحمد اللي هي 5 سور تجدها كلها بتتركز حول شيئين، اما لانه رب العالمين، وكلمة رب معناها الذي تولى الخلق وتربيته الى غايته والى مهمته. والتربية الخلق دي عايزة مقومات مادية وعايزة مقومات قيمية روحية ومنهجية، مش كده؟ فمرة يجيبها الحمد لله رب العالمين، كل العالمين هو ربهم سيدهم مالكهم مربيهم، ومدام مربيهم يبقى لازم ايه ينشأهم تنشئة تجعلهم يؤدون مهمتهم، اما ببنيانهم يبقى للقوت، واما بقيمهم تبقى بمناهج الايه السبع. وبعد ذلك مرة يجيب المنهج لوحده بقى رب العالمين، دي شاملة الايه الاثنين، يقولك الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، يبقى ده للمنهج بس. هنا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، يبقى للمنهج المادي للمسألة المادية. يبقى مرة يجيب كلام للايه للعام للكله للمنهجين، ومرة يجيب حاجة تختص بالمنهج، ومرة يجيب حاجة تختص بمين بالمد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، يوم فاطر السماوات والأرض دي منظورة، وجعل الملائكة مثلا وثلاثة ورباع، الله نقول له دي مش منظورة، يبقى بيقول لك ان في عالم مادي قدامك وفي عالم تاني غير ايه غير مادي غير منظور وفيه منهج، 3 أشياء. فيجيب كل سورة تتعلق بايه بشوى واحدة تشمل الايه تشمل الكون كله اللي هي فاتحة الكتاب، ولذلك بتقول مجموع فيها كل الكتاب فاتحة الايه الكتاب. ومرة نجيب المنهج في سورة الكهف مثلا، ومرة نجي هنا في سورة الانعام يجيب الكون المادي السماوات والارض والظلمات والايه والنور، ومرة يجيب برضو الكون المادي ويجيب الكون المعنوي اللي متداري جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة إيه؟ الله الله. كل سورة تيجي بالحمد من ناحية. إذن فالحمد مستحق مستحق، بس يوجه لمين؟ أم قال لك لله، أم قال لك حتى وإن كانت أسبابه غير الله، نقول له آه وأنت مهما وجهت وإن وجهتها لبشر فهي مصروفة إلى مين؟ لأننا زي ما قلنا هو قدم للرغيف أكل. الرغيف ده جايبه منين يا سيدي؟ والله انا جايبه من عند البقال. البقال جايبه منين؟ من عند الطابونه. والطابونه جايبها منين؟ جايبه الدقيق من الحته الفلانيه، وجايبه الفرن اللي فقال من الحته الفلانيه، وتمسي فيها كده كده تلتفت تلاقيها الى ايه الى قوه غيبيه وصلت الى الله. يبقى كل حمد مهما عملت وصل لمين؟ الى الله. الحمد لله على الاول. هنا بقى خاص بالخلق بخلق بالملك الحمد لله. ليه؟ الذي خلق السماوات والايه والارض. السماء والارض دي هي ظرف الكائنات فيه، وبعدين عمل ايه؟ خلق السماء والارض وبعدين وجعل الظلمات والنور. احنا قلنا الخلق ايجاد من عدم، والجعل يجي لشيء هو مخلوق ويوجهه الى الغايه منه ويوجهه الى الايه الى الغايه منه. طيب الظلمه والنور لما نيجي عشان نعرفها نجد الظلمه والنور دي في امر عدمي وامر ايجادي ملكي ملكة. يعني النور بيبدد الظلمه، يبقى الاصل وجود النور ولا وجود الظلمه؟ ظلمه مثلا في المحاق

يتملص منه يقول لا ما نش عامل وبينعمل فيه وبيموت ولا بيموت شيء بيمرض ولا ما بيمرض شيء يبقى أنا وإن لم تؤمن بي فأنا الله في السماء وفي الأرض وإلى لقاء آخر إن شاء الله.